وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إذن الآن المصنف بصدد بيان هذا المقصد وهو أن الفرد الخارجي والمصاديق الخارجية زائدة على الماهية، وأن مفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود المطلق زائد على الماهية، مفهوم آخر غير الماهية، وأن الخطأ وهي مفهوم الوجود المطلق إذا أضيف إلى ماهية المائية فتقول وجود زيد، وجود السماء، وجود الأرض زائد أيضا على الماهية. نقرأ تطبيقا. والفرد وهي المصاديق والأفراد الخارجية من الوجود، والفرد من الوجود نظير من كالمخلق منه، كالمخلق من الوجود. المخلق من الوجود ما هو؟ وهو أي المخلق من الوجود مفهوم الوجود، يعني يريد أن يقول المراد من الأخلاق هنا عليه السلام، يريد أن يقول أن المراد من الأخلاق هنا منطقي أي مفهومي، وهو مفهوم الوجود المطلق، يعني مفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود بدون أن يتقيد بمن بما يكون من الماهيات عليكم السلام. وكما تقدم هذا هو المقابل للعدم، وهو المقابل إلا بالماهية بما هي ماهية كالمطلق منه. والفصاح ما هي الفصاح؟ وهي أي الفصاح؟ نفس المفهوم، يعني نفس مفهوم الوجود، لكن بهذا اللحاظ مضافا إلى ماهية الماهية، وجود السجل، وجود البطر. الآن كأنه قد يطر في الذهن أن هنا مضاف وهو الوجود، ومضاف إليه وهي الفطر وهي الماهية الخاصة ناطقة حيوانية بقرية شجرية، وهنا إضافة مللة وهي إضافة الوجود إلى الماهية. جاء اليقين عند الفطر أن الحضور هو الوجود بما هو مضاف في هذا الإضافة، لكن المضاف إليه وهي الماهية ليس الدخيلة، ولذا كان الزائد. حينما نقول الفطر لا نريد المضاف وهو الوجود، والمضاف إليه وهو الخير وهي الماهية والإضافة، وإنما نريد مفهوم الوجود بلحاظ الماهيات، لحاظ الماهيات، التقيد بالماهيات هذا دخيل، لكن الخير وهي الماهيات على زائد على مفهوم الوجود. وصل الفرق على فإذا أرسلت بالعبارة بحيث مضاف إلى ماهية الماهية. الآن يريد أن يقول أن الماهية وهو الإضافة إلى الماهية الماهية هذه خارجة عن اللحاظ، ولذلك الزائدة عليه لو كانت دخيلة لما كانت زائدة، بحيث تكون الإضافة يعني بحيث تكون نسبة الوجود إلى الماهية الإضافة، أي نسبة الوجود إلى الماهية داخلة، الإضافة داخلة، يعني الوجود بلحاظ الفصل مراد، التقيد مراد، والمضاف إليه وهو الفيض وهي الماهيات كالحيوانية الناطقية كالشجرية كالبقرية كالسمائية والمضاف إليه وهي الماهيات وهو الفيض خارجا هذا ليس بمراد. فإذا الخصص ما هي؟ مطلوب الوجود بلحاظ إضافته إلى الماهيات لا بدخول الماهيات مع هذا المفهوم. يعني تارة نلحظ الوجود وتارة نلحظ الوجود بما له من التقيدات. أكتب والتربيت مبتدا زيد خبر والتربيت زائد على الماهية كما أن المطلق من الوجود والخصاص زائد على الماهية داخل مثلا والتربيت زيد خبر عليها أي على الماهية والمراد من الزيادة المغايرة مطلقا أقصد لهذه العبارة زيد عليها مطلقا هاي كلمة مطلقا لم ترجع إلى ثلاثة يعني مو الفرد مطلقا والمطلق منه مطلقا والحصص مطلقا كلمة مطلقا تعود فقط إلى الفرد يعني والفرد مطلقا زيد عليها واحدة في المراد مطلقا سواء كان الفرد مطلق او كان الفرد خاص يعني سواء كان الفرد واسع الوجود مضيقا او كان الفرد ضيق الوجود محاطا هذا هم ايضا زائد يعني الفرد بقسمين الواسع والضيق زائد ايضا ومغاير للماهيه ولا ننسى شيء ان هنا اطلق على الفرد الكلي واطلق عليه المطلق واطلق عليه العام واطلق على الفرد الجزئي والمقيد واطلق عليه الخاص هذه الإطلاقات إرثانية أريد منها السعة الوجودية والضيق الوجودي وإلا فالفرد مع الإطلاق المفهوم لا يجتمعان بلحاظ المنطق الفردية بمعنى الجزئية مع الكلية لا يجتمعان مع العمومي لا يجتمعان فإذا ليس هنا من التناقض الجزئية والكلية والعموم والخصوص والكلي والإطلاق الصحيح في لحاظ المفهوم لا يجتمعان لكن بلحاظ المصداق يعني بلحاظ السعة الوجودية يجتمعان أقصد إذن لهذه العبارة كأننا هكذا نقرأ والفرد مطلقا مطلقا في هنا وراد من عنده تعميم في الفرد يعني سواء كان الفرد واسع الوجود او ضيق الوجود مطلقا فقط ترجعون ان مطلقا فقط ترجع الى الفرد وليس تعميما واطلاقا بالمطلق منه والخصص تعميم في الفرد ما عند كلمة الفرد الاولي هذا تعميم بكلمة الفرد خاصة شنو المراد من عموم الفرد ارتوجه شنو المراد من عموم الفرد قال عم اطلاق الفرد المراد من عند الاطلاق الفردي قال عم وخاص يعني كان الفرد عاما او خاصا اي عاما الفردي وخاصا بيان يعني كلمه عما وخاص بيان هذه علما يعني كلمه عما وخاص بيان للاطلاق يا اطلاقا مطلقا كلمه مطلقا عما وخاص توضيح كلمه مطلقا واحد عبارة جاب في المراد الفرد هم في العام هم في الخاص جيدين والمراد بالعمومي هي كلمة عمّن والخصوصي وهي خاص هنا في هذا الشعر في هذا الكلام السعة، السعة نسميها عموم، السعة الوجودية والمفهومية نسميها عموم، والضية الوجودية نسميها خصوص بحسب الوجود العيني للمفهومين، بحسب الوجود العيني للمفهومين. كأن قائل يقول العموم إذا ثبت بسيئة تبدأ الخصوص المتقابلة مثلنا الإطلاق إذا ثبت لحظه ما يستثمر يعني زيين دل الغير المنافي العموم والخصوص بلحاظ سعة الوجود وضيع الموضوع الوجود لا ينافي الفردية، بل مفهوم عام ينافي مفهوم خاص، مفهوم مطلق ينافي مفهوم مقيد، لكن وجود خاص وجود عام هنا يرجع ويمكن ارجاع الا الى الفرد بما هو فرد. الغير يعني هذه السعة وهذا الضيق، الغير يعني هذه السعة بحسب الوجود الغير المنافي للفرديه. يعني يمكن ان نقول ان الوجود الانسانية اوسع من الوجود، لا الانسانية بما هي هي، الانسانية بما هي هي نوع هل ما هي الإنسانية بلحاظ التشخص الفردي، لأن شيء ما لم يتشخص لا يوجد، الإنسانية بلحاظ التشخص الفردي هي الوجود، هذا الوجود صفة التشخص الفردي، المتشخص الفردي في الخارج تارة واسع الوجود كالحق سبحانه وتعالى، تارة واسع الوجود كالعقول يعني وجودات قوية، تارة واسع الوجود كوجود الأنبياء والأصفياء والمؤمنين، وتارة لا والعياذ بالله لو إنسان ضيق الوجود لم يفرع الله صدره بالإيمان إنسان حقيق ضيق الوجود، أو شجروا بطروا أمور البقية غير العقل غير أمور العاقلة هم ضيق الوجود، يعني تحققها لم يكن مكتملا على الكمالات الكثيرة في التحقق، ولو كانت كمية كثيرة جبل له كمية ومقدارية كثيرة، لكن في لحاظ تكاملاته لم يكن واسع تحققه، واضح؟ والضيق بحسب الوجود العيني، وإذا كان بحسب الوجود العيني الغير المنافي للفردية، يعني أن العموم والخصوص العرفاني وهو سعة الوجود وضيق الوجود هذا لا يتنافى مع الفردية، فرد هو وهو فرديون، فرد هو وهو واسع الوجود، فرد هو وهو عام واسع الوجود، واضح مثلا؟ لكن بالمفاهيم فرد هو وهو كليون انتقاء المفاهيم، زيد الذي هو مفهوم جزئي لا يكون مفهوما كليا بلحاظ المنطق، لا هذا من متقابلات، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ العرفان. وهذا يعني والعموم والخصوص العرفاني وهي سعة الوجود وضيق الوجود الفردي، وهذا كثير الدور، نعم المراد من الدور والتسلسل، يعني كثير الاستعمالي كثير الجرياني على ألسنتنا نحن الحكماء، إذن ولو كان إحنا من الحكماء تكلمنا عرفان إحنا مثل له، هذا مو كتاب عرفان، هذا كتاب حكمة، لكن يقول بعض الاصطلاحات العرفانية هم إحنا نظر نستعملها، كثير الدور على ألسنتنا طبقا، هذه الاصطلاحات طبق علما، الفرد كلي والفرد جزئي، الفرد مطلق والفرد مقيد، هذه الاصطلاحات من طبقا لأهل الذوق وهم العرفاء، وهم العرفاء سيطلقون أي العرفاء سيطلقون على الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي يعني الوجود المصداقي، يعني الوجود المتشخص الخارجي مو الوجود المفهومي، سيطلقون على الوجود الحقيقي مثل من؟ مثل الوجود الذي هو حق واسع كالحق سبحانه وتعالى، مثل العقول، مثل النفوس، مثل نفوس الأنبياء والأوصياء والمؤمنين، فيطلقون على الوجود الحقيقي المصداقي الممتنع الصدق على كثير، هذا ممتنع الصدق على كثير، كل وجود خاص متشخص في الخارج لا يسبق على كثير حتى وجود الحق سبحانه وتعالى على وسعته ولا نهاية للوجودية، لكن لا يسبق على اثنين، يسبق فقط على الحق سبحانه وتعالى الممتنع الصدق على كثيرين. هذا الوجود الواسع تحقق، يعني الواسع في وجوده، الواسع في تحققه، من يطلقون عليه لفظ الكلي ولفظ العام ولفظ المطلق، كل هذا يطلقون عليه على الوجود الواسع في تحققه، ويعنون ويقصدون الوجود المصداقية المحيطة الواسعة. إذا قالوا كلي وقالوا عام وقالوا مطلق في مرادهم يعني الوجود المحيط، الله سبحانه وتعالى يطلقون عليه الوجود الكلي لأنه محيط بكل الكائنات، العقول يطلقون عليها الوجود الكلي لأنها محيطة بما دونها من الماديات، وهكذا وأيضا الإحاطة إلى جهة علمية إلى جهة إحاطة إلى جهة وسعة تحققية. وعلى يعني ويطلق أهل الذوق أيضا، وعلى يعني ويطلق أهل الذوق أيضا على نحو من الوجود الحقيقي، يعني في الحقيقي على نحو من الوجود المصداقية الخارجي، شنو يطلقون عليه؟ مثل ذلك، مثل هذا المسجل الخاص، مثل هذا الكتاب المعين، مثل هذه الساعة المعينة، هل وجدها أم لا وجدها؟ حقيقية مصداقية ووصولية، يطلقون عليها لفظ الخاص، لفظ خاص في قبال عام أعطاني، ولفظ المقيد في قبال المطلق الأعطاني، ولفظ الجزئي في قبال الكلي الأعطاني، هاي كلها أعطاني أعطاني واضح؟ يعني حتى هالتعابير الثلاثة تطلق على من؟ على الوجود الضجر التحقق، توجد زي الجنة مثلا إذا قربناه إنسانا عاديا لا نبيا من الأنبياء. ويعنون شنو يعنون؟ شنو يقصدون؟ الوجود المحدود، يعنون من لفظ وجود خاص ووجود مقيد ووجود جزئي، الوجود المحدود، وجود محدود وجود ضيق مطلوب، المحاط الذي لا سعة وجودية له، المحاط الذي لا سعة وجودية له تكون غيره، كان ما عنده سعة وجودية، كانما وجوده ضيق لم يكمن غيره. ومن هذا القبيل يعني ومن قبيل الأخلاق العرفاني، يعني ومن قبيل الأخلاقات العرفانية أو الأخلاق العرفاني، ومن قبيل هذا القبيل إطلاق الإشرافيين لفظ الكلي، أطلقوا عليهم اللفظ الكلي على رب النوع، فقالوا شنو قالوا؟ رب النوع شرط كلي، فجابه هو الضرب وهو الكلي، التربية والكلية بلحاظ المنطق لا يجتمعان، موصلوا له؟ لكن أطلقوا عليه الشرط ثم عبروا كل، يعني الشرط الواسع الوجودي محيط بالوجودات التي هي دونه في التحقق وهي الوجودات المادية أيضا. لا نزاع بين المشائيين والإشرافيين، المشائيين يقولون البسيطة الكونية يصل أمرها إلى العقل الفعال وهو العقل العاشر وهو مدبر عالما ماديا. الإشرافيين من بعد العقل العاشر يعتقدون بأرباب أنواع، يعني الإنسانية لها وجود إنساني واسع الوجود يدير أمرها، الشجرية لها في عالم التجرد وجود عاقل شجري وهو حقيقة الشجرية يدبر أمر الأشجار، والماء كذلك له رب نوع يعني له ملأ ووجود مجرد، فجدوا لكن ذاك مجرد ذاك عقلي وهذه قسماتية، لكنه يحمل ويشتمل على جميع كماليات الماء بلفظ البساطة، فيعتقدون على أن أرباب الأنواع هي تلك العقول أو تلك الملائكة التي تدبر أمر الأنواع الطبيعية، يعني كل نوع طبيعي يعني أن كل نوع طبيعي له رب نوعين، ذلك رب النوع هو الذي يديره، واضح؟ ويعتقد ويجيبونه من بعضهم يعني المتأخرين منهم الذين هم من المسلمين يقولون والمدبرات أمره يعطون أنواع مثلا ها وأمثال أكبر غير عن المثال لنا لم يورث على من دفاع الأقول هاي الأقول مرة أقول الذي تدبر ما؟ تدبر الأنواع، يعني كل نوع عند فرد عقلاني مكتمل على كل كمالاته بنحو البساطة والفعلية منذ تكون الفيوضاء لكن بواسطة من الحق سبحانه وتعالى لفظ الكلي على رب النوع. فإذا الكلي هنا المراد فيه رب النوع كلي مع كل فرد، يعني واسع الوجود محيط بغيره يدبر امر غيره. والمقصود ان ها هنا يعني في بحث زياده الوجود على الماهيه، اي في بحث زياده الوجود على الماهيه ثلاثه اشياء نعجو كل من هذه الأشياء الثلاثة مغاير للماهية، يعني كل واحد من هذه الثلاثة اللي نتكلم عنها هو زائد ومفهوم آخر مغاير مفهوم الماهية. الأول يا هم الأول المفهوم الذهني العام، وهو المفهوم الذهني العام وهو الوجود المطلق، ما قلت تكلمنا على سوية وهو الوجود المطلق. المفهوم الذهني العام هو الوجود المطلق، أي مفهوم الوجود بما هو وجود بغير تقييد بشيء البديهي، هذا من بديهي جنس مفهومه مفهوم الوجود ومفهوم العدم. في أول درس الفلسفة قرأنا على أن مفهوم الوجود من المفاهيم البديهية التي لا تعرف، ولو عرفت لكان من ذلك شرح الأصول واللغة. البديهي من الوجود المفهوم العام البديهي من الوجود، يا وجود يعني من وجود المطلق، من مفهوم الوجود وهو مفهوم الوجود المطلق. المفهوم العام وخصصه خصصها مفهوم الوجود المطلق حينما يضاف إلى ماهية ماهية فتكون الإضافة دخيله والمضاف إليه وهو السيد وهي الماهيات خارجة مثلا قاعد نحوه أرض توجد مفهوم الوجود البديهي العام والمفهوم بلحاظ الفطر. هذا من شأن من؟ هذا من شأن الذهن، أي أمور ذهنية. الثالث وأفراده يعني ومصادره، هذا الصف الثالث وأفراده يعني وأفراد ذلك المفهوم وذلك المفهوم بما هو مفهوم حفظه هم من المفاهيم، لكن وأفراده يعني وأفراد الوجود وهي مصادقه الخارجية. المفهوم الذهني العام من الوجود وقصته أثنين وأفراده التي هي مسألة وأفراده التي هي هذا القصة الثالث. يا بأفراده لو تكلها الآن جاء ليقسم الأفراد إلى قسمين، الآن جاء ليقسم الأفراد إلى قسمين وأفراده وأفراد الوجود يعني ومفاد الوجود التي هي حقيقة الوجود لكي محقيقة الوجود لكي مفاهيم لكي أمور ذهنية لكي أمور مصدرية يسموها. ولهذا كثيرا وأفراده مو عطف على حصص، يعني مو نفس الحصص مو عطف بيان، لا مو نوع جديد. وأفراده يعني هي أفراده التي هي حقيقة الوجود، ولذا بينها لأنها ليست هي الحصص بل هي حقيقة الوجود، يعني هي مصادر الوجود. هذه على نحوين، كأن الوجود بلحاظ جريانه من الحق، هذا كان الوجود المنبث والوجود بما هو أثر متعين فخاص تنسمي سمي الوجودات الخاصة وأفراده التي هي حقيقة الوجود حتى تنسمي بعض المنبثق الوجود لكن منبثق يعني هو وجود واحد انبثق على جميع هياكل الممكنات الخارجية إذ منبثق وجود واحد ومدلس لمن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد وهو الوجود الإنساني هذا الوجود الإنساني كأنه بانبساط كل الماء بانبساط وسريان هذا بسريان وانبساط يعني هو وجود واحد وفيض واحد إلهي لكنه متعدد بالحاض الماهيات بالحاض التعينات هي حقيقة الوجود بوجود المنبثق الساري الذي ملأ صحة الإمكان وكمل جميع الماهيات المنبثق المسمى عند العرفاء المسمى عندهم عند العرفاء بالفيض المقدس حيث من الفيض مقدس فيض إلهي يسمى بالفيض المقدس وبالرحمة إلهية وبالنفس الرحماني وله تعابير كثيرة في قبال من؟ في قبال الفيض الأقدس في قبال من؟ فيض مقدس في قبال الفيض في قبال الفيض الأقدس فيض الأقدس عالم الواحدية وهو عالم الأسماء والصفات تحسبون الفيض الأقدس يعني هو الذي منشأ المن؟ منشأ العالم منشأ التجليات والآثار هذا نحو وأفراده فاسقون وأفراده أي واحد من عدهم وأنساء الوجودات هذا الوجود المنبثق شو الثاني في آثار معينة في التعلمات معينة مللة يضاف إلى الإنسانية فيكون إنسانا خارجيا يضاف إلى السماء فيكون سماء يضاف إلى العقل الأول فيكون عقلا أولا مثلنا كان أول شيء قبل التعين كأنه شيء ثم أول تعين كما يقولون هو العقل الأول ثم العقل الثاني بناء على نظرية الحكمة وأنحاء الوجودات عطف علينا حقيقة الوجود وأنحاء الوجودات وأنحاء الوجودات الخاصة المراد من أنحاء الوجودات الخاصة وهي الجزئية الفردية المتشخصة الخاصة تنتظر عنها أفضل وأنحاء الإنسان الأفراد على تأمين الخاصة التي بها تفرج الأعدام بهذه الوجودات تفرج الأعدام واضح عن الماهيات عن الماهيات كان الوجود المنبثق بعد مباخذ لماهية من الماهيات مولنا الوجود المنبثق وهو الفيض الإلهي كان بعد مباخذ تعين خاص ليخرج عن ماهية عدما من الأعدام مولنا يمكن يأخذ بالتعينات ويخرج عن الماهيات الأعدام إذا تلبثت بالقوالب فصار إنسانية مثلا التي بها تفرد الأعدام بهذه الوجودات الخاصة بها أي بهذه الوجودات الخاصة تفرد الأعدام عن الماهيات لكن هناك لحظة لحاضر كلمة الفيض والجريان قبل التعين كمن الوجود المنبث بعدما أخذ تنه سلام ويكون من الحنجرة بنبرات خاصة فيكون ألفا فيكون باء فيكون زيد وعامر مثلنا سلم خير بما هو خير قبل التعينات في لحظة ثم عند التعينات يسمون الوجودات الخاصة هنا هو الطرد الوجودي طرد العدلي عن الماهيات الخاصة والأولان هم الأولان وهما المفهوم العام البديهي وهما المفهوم العام البديهي الذهني وهو مفهوم الوجود والخصاص وهو مفهوم الوجود مضاف إلى ماهية ماهية الأولان هذين والأولان وهما المفهوم العام البديهي من الوجود الذهني والخصاص وهو مفهوم الوجود الذهني مضافا إلى ماهية ماهية كما هما أي الأولان زائدان على الماهية أرسلت. تقول المفاهيم هذه الأمور الثلاثة الفرق مستقدم الفرق الفرق وفي شغل العشر والوجود بالمطلق والقطع مثلاثة كانوا قلنا أن هذه الثلاثة زائدة على الماهية وفي تقدم له هذه الثلاثة زائدة على الماهية بعد في بدون يقول كما أن الثلاثة بأزاء الماهية كلها مغايرة للماهية الأولان وهما الوجود المطلق المفهومي والخطا ايضا زائد على المستقبل واحد ثلاث هذه الثلاثه بالحاضر الماهيه كلها زائد على الماهيه والجزميات الوجود المطلق والوجود بالحاضر الخطا هم ايضا زائد على الوجود المستقبل يعني غير الوجود المستقبل وقت الوجود زائد يعني مفهوم يعني الوجود المستقبل يعني يختلف يعني ذاك الوجود الذهني والحاضر ومفهوم الذهني وهذا التحيز وتفكك خارجي ولذلك سويته الى العبارة والأولان كما هما زائدان على الماهية متقدم زائدا على الماهية كما أن الفرق زائد على الماهية كذلك يعني أيضا زائدان على الثالث وهو الفرق زائدان على الثالث على من؟ على الثالث وهو الفرق بقسمين يعني بوجوده المنبسط وبمن؟ بأهل على الثالث المراد من الثالث الفرق والفرق المراد من عنده يعني الوجود المنبسط يعني الوجود الثالث هو الوجود الحقيقي بعبارة ثانية الثالث هو الوجود الحقيقي والوجود الحقيقي كما تقدم بقسمين يعني بوجوده المنبسط وبوجوده التربية الخاصة زيد وعمر والسماء والأرض يعني وجود السماء والأرض والسماعية بما هي ما هي كذلك زائدان على الثالث يعني بيكس ضبطها الذهن وعاؤها الذهن بيكمل جهد أمور مقصومية والوجود الحقيقي المصداقي خارجي هذا حقيقة أخرى غير تلك الحقيقة فزائد أيضا عليها ويجب على الثالث مراد على الأفضال يعني مزاد أخذ على الوجود الحقيقي وهو المقادير زائد على الثالث يعني زائد على الوجود الحقيقي للوجود المقصومي المقدري فإن الوجود المصدري والقصص للحقيقة الوجود المصدري وهو مقصود الوجود بما هو هو والقصص القصص من الناس الوجود المصدري بإضافة إلى ماهية الغرب وعين لكن الوجود الحقيقي ليس هو واضح عبارة أقرأ تصديق نفسه كذلك زائدان على الثالث يعني على الفرد يعني على الحقيقة المصداقية بقسمها من الوجود المنبسط والوجودات الخاصة وليس يهم ليس ضمن يرجع المفهوم العام والقصص وليس أي المفهوم العام الذهني والقصص الذهنية ذاتيين له مو ذاتيين للمصداق هذا مو ذاتي المصداق هاي أمور لعلها انتزاعية من المصداق أمور انتزاعية مو ذاتية يعني لا جنس له لا فصل له لا نوع له مو من حقيقته واضح؟ ليس ذاتيين له يعني للوجود المصداقي للوجود الحقيقي للوجود الحقيقي وهو المجرد بقوله الثالث واضح العبارة؟ مو ذاتي يعني هذه من حقيقة هذه أمور مفهومية وعاؤها الذهن وتلك أمور عينية وعاطفها الخارج بما هو خارج أي عين الخارج وليس المراد أن الخارج كذا وهي مضروبة يعني هذه هي التي تحقق الخارجية وهي عين الخارجية إنما الذاتي لا ذاتي به فإذا السنين مو ذاتية بالمصداق مثل له يعني إنما الذاتي هو المفهوم العام وهو مفهوم الوجود المطلق إنما الذاتي هو المفهوم العام المفهوم العام له وهو الوجود وهو مفهوم الوجود المطلق من قصد وهو الوجود المفهومي العام المضاف إلى ماهية الناس هذه حقيقة واحدة ليه لأن الحصاد هي تلك هي ذلك الوجود العام المفهومي بإضافة إلى ماهية الماهية، يعني بإضافة قيد رحمته بإضافة قيد، وإذا كان بإضافة قيد لم تكن مخالفة له، لأن الحصاد هي هي مفهوم الوجود المطلق مضافا إلى ماهية ماهية. ولهذا والأشاعرة في المقامات الثلاث، يعني في مقام مفهوم الوجود ومقام الخصاص ومقام الأفراد والمصادر الحقيقية، يقولون بالعينية. بالعينية لمن؟ لهذه الأمور الثلاثة مع الماهية. بالعينية لمن؟ بالعينية لهذه الأمور الثلاثة مع الماهية. صح العبر؟ يقول لكن الأشاعرة يقولون أن هذه الأمور الثلاثة هي مع الماهية شيء واحد. أرجو التوجه إلى نفسك وتعليق بين المصنف. يقول لا يتصور المتصور المراد من العينية أن هذه الثلاثة شيء والماهية شيء وهما متحدان، يعني وحدة الاثنين، وحدة الاثنين باطل لا يقول بها قائد. ما مرادهم هذا؟ يعني مرادهم بناء على إطالة الماهية أن الوجود لا شيئية له أبدا، وكل ما يفرض وكل ما هو قائم وكل ما هو متحقق إنما هي الشيئيات، الشيئيات الماهوية. ثالث التوجه، مو مرادهم أن هذه الثلاثة مع كونها ثلاثة متحدة مع الماهية، لا ما يريدون باتحاد الاثنين، بل يريدون أن يقولوا أن الوجود لا حقيقة له بناء عليهم على إفادة الماهية. صح العبارة؟ أقرأ تصريحه. أي ليس بيان، هاي بيان للعينية. كلمة ليس، أي ليس بيان للعينية. يعني شو من العينية مرادة؟ يعني أن هذه الثلاثة اتحدت مع الماهية. يقول لا، مو مرادهم بالاتحاد، ليس مرادهم الفوز بالاتحاد. أي ليس ها هنا، أي ليس ها هنا، يعني في هذه المقامات الثلاثة اللي تكلمنا عنها، أي ليس في هذه المقامات الثلاثة وجود عام. وقت يقول وجود عام يعني ما مر إحنا في وجود عام، ولا أصفأته ولا أصف منه من الوجود العام، ولا أفراد له أي للوجود. كل أصل المفهومها يقول أصل ما أكون والذي هو هو شنو هي الماهيات فقط. واحد عبارة، أي ليس ها هنا وجود عام ولا خصص منه من الوجود العام ولا أفراد له أي للوجود سوى، فإذا إنكار لشيء سوى الماهيات المتخالفة، وهذا بناء على إطالتنا على إطالة الماهية. واحد عبارة، كأن قائد يقول في مراتب هذه الأمور هي كذا كما في هذا البحث الثاني، والحق ماهيته علميته. نحن مراتب قبل التوجه تنظير ترى قبل أن نصل لهذا البحث الجديد من باب التنظير المتكلم، حينما يقول القائل والحق ماهيته علميته، نريد الحق له ماهيه وماهيته هي وجوده. تريد والحق ماهيته علميته، يعني الحق لا ماهية له بل هو صرف الوجود. وحسنا، فإذا جاءت كلمة ماهية وما أراد الماهية بمعناها الخاص، بل أراد الماهية بمعنى الهوية، يعني والحق هويته وتشخصه عين وجوده، لأن وجوده وجود لا متناهي وهو عين التشخص والعينية. هنا إنما يقول والحق ماهيته إليته، ليس المراد أن الحق له ماهية وأن ماهيته متحدة مع وجوده. موصل له؟ هنا مراد الأشاعرة مو أن الوجود إلا ثلاث مراتب وثلاث أمور وهذه الأمور الثلاثة متحدة مع الماهية، بل مراده أن لا شيئية للوجود. واضح العبارة؟ ضرر في أن الحق تعالى علمية صفة، يعني حقيقة الوجودية بحتة لا نهاية لها، تستحقوق صفة مثل يعني كل مرادة والحقوق ماهيته هنا الماهية بالمعنى العام الوجود، حقيقة الوجود من مقيم الوجود. ولذلك لو جايب الوجود لعلك تشوفها مراد أن النزاع فيما في مفهوم الوجود أو المشتاق الخارجي، لكن النية يعني مراد الحقيقة في الصفة الخارجية، حتى لا يتوهم متوهم أن الحق ما هي النيته، أن الحق مفهوم وجودي أي مفهوم ما هي فيه المراد المنطقي. لا لا أحسن، مو المراد المنطقي وهو المفهوم، مراد هو لا لا محض الشيء وجود الشيء مراد والحق تعالى ما هي سفوف الماهية بالمعنى العام، وهي هوية الشيء حقيقة الشيء لا بالمعنى الأخر. والحق ما هي سفوف إميته، مراد له ما هي وما هي سفوف إميته، يعني لا ما هي له بل هويته عين تصرفه وعين وجوده الخارجي. المطرع الثاني لأنه هو الدليل لهذه الدعوة يأتي إن شاء الله. والحق هذا مبتدأ مو ماهيته إنية الخبر. والحق الأول مبين من أسماء الحق سبحانه وتعالى من أسماء الله. والحق الأول تعالى فعله قبل لا يشرح والحق ماهيته إنيته جاء بجملة من المعلم الثاني الفارابي لبيان معنى الحق. قال المعلم الثاني الفارابي يقال حق علما يقال حق للقول المطابق بالفتح للقول المطابق للمخبر عنه. القول الذي يطابق ما أخبر به المخبر يسمونه الحق له يتبالى كذب المطابق، هل يسمونها الحق مولى له؟ هل يقال للحق القول يقال حق إلا للقول المطابق للمخبر عنه؟ إذا طابق المخبر عنه القول المخبر عنه اللي بدي يحكي عنه، إذا طابق قول القائل يسمي حق، وإذا قول القائل بلحاظ ما أخبر به لم يتطابق يسمي باطل، سواء كان باطل عن قصد كالكاذب أو باطل عن اشتباه كالجاهل مثلا المرأة. إذا طابق وعبرة ويقال حق أيضا، وإن بعد يقال حق للموجود الأصيل بالفعل بكمال معنى الفعلية، فنجد له حق في قبالنا في قبال الوجود بالقوة، في قبال الوجود بالقوة. ويقال حق للموجود الحاصل يعني المتحقق بالفعل، يعني تحققه فعلي لا تحققه بالقوة والاستعداد، هل تجدون حقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.